سألوا إذا قالوا نفق يوم أو سفر واحد ينبغي بعضه على بعض وإن زاد لم يفلت. إذا عندنا ينبني مش عندك يبنى لا يبنى يبنى إما يبنى ولا ينبني ها؟ على كل حال الخلاف بسيط ما يتغير لنا. طيب وإن زاد لم يبني هذه الجملة تؤيد النسخة الثانية وهي أربعة أيام وهي أربعة أيام لأنه إذا زاد على يومين فصار الثلاثة يبني ولا لا يبني نعم.